قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه: زوين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قوله تعالى زوين للناس، تقدم التنبيه على أن جماهير العلماء على أن الذي زين ذلك هو الله، ومستندهم قوله تعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم. ولا تعارض بين هذا وبين ما قاله الحسن البصري رحمه الله من أن الذي زينها هو الشيطان، مستدلا بقول الله سبحانه: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وذلك لأن تزيين الشيطان لا يمكن أن يتم إلا إذا أذن الله بذلك. وقد تقدم لهذا نظير من قول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فلا تعارض، فإن الملائكة إنما تتوفى الأنفس بإذن ملك الموت، وملك الموت لا يفعل شيئا من ذلك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا نظائر كثيرة جدا في الكتاب العزيز، فينبغي التفطن لها حتى لا يحدث لشخص تضارب. فقوله تعالى: قل فلله العزة جميعا، وقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ونحو ذلك، فإن العزة التي لرسول الله وللمؤمنين إنما هي بإعزاز الله سبحانه وتعالى لهم، والله أعلم. زين للناس حب الشهوات من النساء، وسبق أيضا البيان عن كيفية الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ووجه الجمع أن يقال إن فتنة النساء إنما هي خاصة بالرجال، أما فتنة المال فتعم الرجال وتعم النساء، والله أعلم. زين للناس حب الشهوات من النساء، وقد تقدم الكلام على كثير من مباحث هذه الفقرة من الآية، ومن أسباب دفع فتنة النساء كما سلف الزواج المبكر لمطيقه ومستطيعه، والصيام، ومنع التبرج، إلى غير ذلك من السبل التي تقدم ذكرها. قال تعالى: والبنين، أي البنون زينة أيضا للحياة الدنيا، كما قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقد يكون الولد فتنة، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ووجه الافتتان بالأزواج وبالبنين أن الزوجة قد تحمل الشخص على قطع رحمه، وأن الزوجة قد تحمل الشخص، أعني زوجها، على الكسب المحرم من أجل إمضاء رغباتها وشهواتها. الزوجة قد تحمل الزوج على ذلك، والولد كذلك، قد يجتهد الأب لتحصيل مراد الولد ولكن لا يفي اجتهاده لتحصيل المراد فتمتد يده إلى الحرام، وقد يتخلف بسببه عن أداء الواجبات عليه، قد ينشغل بأولاده عن الصلوات، قد ينشغل بأولاده عن الحج، قد ينشغل بأولاده عن الجهاد في سبيل الله، قد ينشغل بأولاده عن قيام الليل وعن فعل الخيرات. هذا وقد يستكثر بأولاده على الناس ويتعالى بأولاده على الناس، فيفخر عليهم ويتطاول عليهم ويتخذهم عزوة له على باطله، فحينئذ يتضرر بسببهم غاية الضرر. قال تعالى: والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، هذه من زينة الحياة الدنيا الزائلة الفانية، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت عدة أحاديث في تفسير القنطار وكم هو، وكلها أحاديث معلولة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القناطير المقنطرة أي المدخرة المعدة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث المسومة المعلمة المعدة للجهاد في سبيل الله، أو المعدة للتسابقات التي يجريها أهل الدنيا، والأنعام التي من أجلها وأعظمها الإبل، فالأنعام قد تطلق على الإبل خاصة، وقد تطلق الأنعام على الإبل والبقر والغنم والمعز، كما قال تعالى: أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وفسر ذلك بقوله تعالى: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، فهي الثمانية: الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والناجة والجدي والعنز، هذه الأنعام الثمانية. وكلمة الأنعام قد تطلق أحيانا ويراد بها الإبل خاصة. قال تعالى: والأنعام والحرث، أي الزروع والثمار والحدائق ذات البهجة، ذلك متاع الحياة الدنيا، أي هو متاع كله زائل، ومهما استكثرت منه فإنه زائل، مهما استكثرت أو كان ذلك قليلا عندك فكله إلى قل وإلى زوال، سواء كانت النساء أو البنين أو القناطير المقنطرة من الذهب والفضة أو الخيل المسومة أو الأنعام والحرث، كل ذلك زائل وفان ومنتهي. ولقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. التكاثر في ماذا؟ قال العلماء: التكاثر في جمع المال وفي جمع حطام الدنيا الفاني الزائل. ألهاكم التكاثر أي شغلكم التكاثر، كل يريد أن يكون أكثر من الآخر في هذا الباب، كل يريد أن يكون أكثر من الآخر في هذا الباب، في النساء، في البنين، في الأموال، في الزروع، في الثمار، في الأراضي، في الأنعام، كل يريد أن يكون أكثر من الآخر، فيفاجأ أن الموت جاءه وقطع عليه آماله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع نقطة وأخرج منها سهاما وخطوطا ورسم حولها مربعا يقطع هذه الخطوط، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا الإنسان، يعني الذي في وسط المربع، وهذه آماله، آمال طويلة ممتدة، وهذا المربع أجله، أي أن الأجل يقطع كل هذه الآمال التي كان الشخص يؤملها. قال تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، أي حسن الجزاء في اليوم الآخر. قل أنبئكم، قل يا رسول الله لهؤلاء الذين شغلتهم هذه الزينة عن طاعة الله سبحانه وعن عبادته وعن مرضاته، قل لهؤلاء: أنبئكم بخير من ذلكم، أي من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يتحولون عنها ولا يحولون، خالدين فيها وأزواج مطهرة، قيل مطهرة نسوة لا يحضن، مطهرة من الحائض، مطهرة من النفاس، مطهرة من البول، مطهرة من الغائط، مطهرة من البزاق، مطهرة من المخاط، ومطهرة أيضا من أمراض القلوب، مطهرة من الغل، مطهرة من الحسد، مطهرة من المكر، مطهرة من الخيانة. فمطهرة هنا مطهرة الظاهر ومطهرة الباطن على السواء، مطهرة من كل رذيل، مطهرة من كل قبيح، مطهرة من كل ما يشين، مطهرة ظاهرا ومطهرة باطنا. قال تعالى: وأزواج مطهرة. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لكل امرئ منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء العظم من الحسن، أو من وراء اللحم عفوا من الحسن. قال تعالى: ورضوان من الله. وهذا أعظم مبتغى يبتغيه المسلم، وأعظم مراد يريده المسلم، ألا وهو رضوان الله سبحانه وتعالى. ولذا ففي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، هل تشتهون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا، وهل فوق ما أعطيتنا؟ فيقول: أحلل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا أهل الجنة، هل تشتهون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا، وهل فوق ما أعطيتنا؟ فيقول: أحلل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فنسأل الله أن يحلل علينا جميعا رضوانه. ورضوان من الله، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، هذا توسل إلى الله سبحانه بالإيمان به. فالمعنى: يا رب، آمنا بك وصدقنا بك، صدقنا بوحدانيتك، صدقنا بإلوهيتك، بربوبيتك، بأسمائك الحسنى، بصفاتك العلى، صدقنا أنك تقدر المقادير، صدقنا أنه لا يكون شيء في الكون إلا بإذنك إلا بأمرك، صدقنا أنك خير الناصرين، أنك خير الغافرين، صدقنا بك على الوجه الذي أخبرتنا به في كتابك وفي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. ربنا إننا آمنا، فيا رب لإيماننا بك فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فهو توسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان به. ولهذا نظائر في الكتاب العزيز: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ولذا يستحب لنا أن نتوسل بمثل هذه التوسلات إلى الله سبحانه. قل: إذا أردت الرزق يا رب آمنت بك، آمنت أنك الرزاق، آمنت أن خزائن كل شيء بيديك، وأن منتهى الأمور كلها إليك، آمنت أن يدك ملأى سحاء الليل والنهار، آمنت أنك الغني، آمنت أنك الوهاب، آمنت أن المرزوق من رزقته، آمنت أن الفضل بيدك تؤتيه من يشاء فارزقني يا خير الرازقين. وهكذا سائر الأمور: يا رب أسأل إذا أردت من الله أن يحفظني، يا رب آمنت أنك خير حافظ وأنت أرحم الراحمين المحفوظ من حفظت، آمنت أنك تكفي عبادك ما أهمهم، آمنت أنك قلت وقولك الحق أليس الله بكاف عبده، آمنت أنه لن يصاب أحد بشيء إلا إذا قدرت ذلك عليه، ولن يصرف عن أحد المكروه إلا إذا صرفته أنت عنه، آمنت أنك الذي نجيت إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، يا رب فاحفظني بحفظك واكلأني برحمتك. فتذكر أسماء الله وصفات الله التي في كتابه وسنة رسوله والتي أنت مقر بها، وتتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها في أي باب. إذا كنت تريد المغفرة من الله، كنت تريد المغفرة من الله، يا رب آمنت بك، أقررت بقولك وخلق الإنسان ضعيفا فأنا ضعيف، آمنت أنك غافر الذنب وقابل التوب، آمنت أنك الغفور، آمنت أنك الغفار، آمنت أنك أهل المغفرة، آمنت أنك تنزل من السماء في الثلث الأخير من الليل تقول هل من مستغفر فأغفر له، آمنت بقولك وأنت أصدق القائلين ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، فامتثلت أمرك بعد أن اجتنيت الجنايات وطلبت منك أن تغفر لي كما أمرتني استغفروني أغفر لكم. وهكذا بمثل هذه التوسلات الحسان بين يدي الأدعية: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، لا تؤاخذنا بها، غطها علينا، استرها، لا تظهرها، ولا تؤاخذنا بها يا رب العالمين، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هؤلاء الذين لهم رضوان من الله والذين لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا بعض شأنهم: إيمان وتوسلات. ثم ذكرت بعض صفاتهم: الصابرين، هذا شأنهم، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين، والمستغفرين بالأسحار، هذه صفاتهم الصابرين. صابرون على ماذا؟ صابرون على كل ما أمر الله أن يصبر عليه، صابرون على الأقدار المؤلمة، على أقدار الله المؤلمة، من فراق حبيب، من ابتلاء في قريب، من ابتلاء في عزيز، صابرين على فقدان مال، صابرين على مرض حل بهم، صابرين أيضا على جهالات الناس وعلى حماقات الناس، صابرون أيضا على طاعة الله وعلى فرائض الله، متمسكون بها لا يتحولون عنها، صابرون كذلك عن المعاصي، حابسون أنفسهم عن المعاصي. فالصابرون قال تعالى الصابرين، فلزم أن نتحلى بهذه الخصال، لزم أن نتحلى بهذه الخصال التي ذكرت في كتاب ربنا، خصال الخير. وكي نتحلى بها تلزمنا أمور، من هذه الأمور أولا أن نسأل الله إياها، أن نقول يا رب اجعلنا من الصابرين، ارزقنا الصبر يا ربنا. نتحلى أولا، نسأل الله أن يصبرنا. وإلى هذا أشير بقول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، واصبر وما صبرك إلا بالله، أي واصبر ولن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله، فاسأل الله الصبر. فهو يتضمن سؤال الله عز وجل الصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله، معناه ولن تستطيع الصبر إلا إذا صبرك الله، فاسأل الله الصبر. فحتى نحظى بمنزلة الصابرين نسأل الله أولا إياها، ثم نتدرب عليها. فكما أن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، فالصبر أيضا بالتصبر، الصبر بالتصبر. فتدرب على الصبر، إذا مرضت لا تشكو الله إلى عوادك الذين عادوك، لا تنزل بليتك بالناس، أنزلها بالله، أمسك عن شكوى لخلق الله، أنزل بلاءك بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يكشفه، هو الذي يصرفه، كما قال أنبياء الله من قبل، كما قال يعقوب عليه السلام، فصبر جميل، صبر لا أبث الشكوى فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. والله المستعان على ما تصفون. فتدرب على الصبر، تدرب عليه. إذا ابتليت في جسدك لا تتأوه، تصبر، لا تقل آه، قل الحمد لله، لا تشكو الخالق إلى المخلوقين، إنما أنزل بلاءك بالله سبحانه وتعالى. لا تشتت العقل ولا تشتت الفكر، وحد الله وأيقن أنه الذي يكشف الضر، وأنه سبحانه وتعالى الذي يجيب المضطر سبحانه وتعالى. تدرب على الصبر، إذا جهل عليك جاهل أو بذى عليك بذيء فاحمد الله الذي سلمك من البذاءات واصبر عليه، وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، وما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. فتصبر ولا تجزع ولا تقلق، فما من مصيبة إلا وستزول إن شاء الله. ولكل نبأ مستقر، وقد تبدو المصيبة في مطالعها عظيمة الشأن كبيرة، ولكن ولا تمضي إلا أيام ويهون الخطب بإذن الله وتستقر الأمور إن شاء الله. لكل نبأ مستقر. فتحلى بهذه الصفات وأقرأ سير الصابرين، اقرأ سير الصابرين من الصالحين، اقرأ سيرة أيوب عليه السلام، الصبر على المرض 18 عاما حتى رفض من القريب ورفض من البعيد وزهد الناس في عيادته، وكذلك عجز الأطباء عن دوائه، ولكنه صابر لم ييأس من رحمة الله. اقرأ سيرة عروة بن الزبير لما دبت في رجله آفة فنشرت رجله بالمنشار بدون بنج، وهو يقول بعد أن نشرت ورآها أمام عينيه ملقاتاً: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. اقرأ سيرته في ذات الوقت الذي جاءه الخبر ابنك سقط من على الجدار فمات، وقصته الدابة فمات، فقال: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. فتصبر على الابتلاءات بالقراءة في سير الأنبياء وسير الصالحين. ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعزى بسيرة موسى عليه السلام، إذا أوذي قال: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر صلى الله عليه وسلم، فإن جهل عليك جاهل أو بغى عليك باغي أو ظلمك ظالم، وهذه أمور لا بد أن تكون في الدنيا، لا بد أن تكون هذه الأمور في الدنيا. ألم تروا أن الشهيد في سبيل الله يكون شهيدا وهناك قاتل قتله ظلما؟ هل الشهيد قتله من قتله لأنه ظالم أو لأنه مؤمن؟ فهناك قاتل ظالم قتل رجلا. فالصبر مطلوب أيها الإخوة الصابرين والصادقين. الصبر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الصبر ضياء،